لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وأولئك هم المفلحون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون هم المفلحون. الأزرق بالإشباع وقصر البلل وترقيق راء الخيرات وثلاثة العارض. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. النقاش على الوجه السابق بتفخيم راء الخيرات واندرج معه حمزة. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.